بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. طيب، أيضا من نماذج الإمام الطبري أنه قال عند قول الله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، قال: وإنما خص موسى عليه صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب، لأن من لا يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على الإحسان راجيا ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفا، ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة. انتهى كلامه. كلام الطبري نلاحظ منه، يعني نسجل فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه تدبر في كلمة وهي كلمة لا يؤمن بيوم الحساب. الأمر الثاني أن الطبري جاء في ذهنه سؤال: ما سر تخصيص موسى الاستعاذة من هذه الفئة؟ يعني لماذا قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب؟ لماذا لم يقل لا يؤمن بالله؟ لماذا لم يقل من كل متكبر لا يؤمن بملائكة الله؟ لماذا لا يؤمن بيوم الحساب؟ إذن هذا هو مفتاح التدبر، أن يثير الإنسان في ذهنه سؤال على آية، والسؤال القصد منه إثارة الفائدة، إثارة إظهار بيان إعجاز الله، بيان إعجاز كلام الله. فالطبري يجيب يقول بأن هذا الصنف تحديدا الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يرجو الثواب ولا يخاف العقاب، ولهذا كانت استجارة موسى من هذا الصنف الذي ليس عنده رادع ذاتي، فلأجل ذلك خص موسى استعاذته بالله من هذا الصنف تحديدا. وعلى هذا يعني نستطيع أن نقيس آيات كثيرة تأتي في القرآن فيها تحديد لا يؤمن مثلا بيوم الحساب، وأيضا في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما فائدة تخصيص اليوم الآخر؟ نستطيع أننا يعني من كلام الطبري نأخذ فائدة بأن هذا الصنف تحديدا ليس عنده رادع ذاتي. فالمهم الآن لاحظوا أن الطبري كيف أثار سؤالا وكيف حاول الإجابة عليه.